الله أكبر. Thank you. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله نعم جميل جميل وَمَا أَنْتَ بِعَابِدٍ جميل. نعم ربنا يقويك ويحافظ عليك. نعم نعم Oh, جميل يا مولانا عظيم. وكذلك للمحسنين Thank you. ايوه ايوه يا مولاي ايوه استاذ. أيها أستاذي عظيم. Thank you. Oh, yeah. Thank you. Get out of the way.